وأدخل الجنة لا تحسبن الذين

Thank you.

Oh, ربهم أن من لهم جنات لعلكم تفلحون ايوه الله Yeah. الله يجيبك من عين الله. الله الله الله عن الملك محمود. يا سلام جميل. نعم. إن الله كان عليكم رقيبا. ايوه يا بيت القران. نعم. ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تاكلوا اموالكم الى اموالكم. يا بيت القرآن. نعم. إنه كان حبا كبيرا. أيوه. نعم. Oh, my God. تاني الله الله الله الله يرد عليها تاني الله الله نعم الله إيمان إيمان الله الله يا سلام يا سلام الله الله عظمة. أيوة أيوة يا قرآن. نعم. ايوه ايوه ذكر يا مولانا. جزاك الله عنا خيرا. نعم. إنما يأكلون في بطونهم أعلمناكم وأذلناكم Thank you.